السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. قوله تعالى في الآية 33 بعد 200 في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذه الآية تتكلم عن كثير من أحكام الرضاع وبعض من أحكام غيرها، وهو الترتيب المنطقي العقلي بعد أن ذكر سبحانه وتعالى آيات الطلاق وما فيها من معاد الفراق. فالمتوقع أن يضيع الولد، وخاصة في الأحكام الأساسية في عصورهم لم يكن هناك بديل لحليب الأم إلا بعض المراضع، واضح كيف. فأتت الآية للكلام عما يترتب على هذا الطلاق من أشياء، وهذا ينبغي أن ينظر إليه بعين الاعتبار، وأن يؤخذ يعني الإنسان في حياتنا كل واحد منا بيحاول بس يكرس ويثبت وجهة نظر ولا يبالي بالآخرين، واضح كيف. لو كان دبدين ضرر على عموم من هو حوله يكاد لا يبالي بذلك. هنا في نظري أنا عندما يحصل الفراق حتى في عصر مع وجود البداهل المادية أكبر متضرر من هذا الفراق هو الأولاد، واضح كيف. الواقع هذا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. وهنا القرآن الكريم ركز على ناحية فيها معنيان: معنى ظاهر وهو البقاء الظاهر لهذا الوليد أو للرضيع إنما يكون بإجزائه وبترتيب هذه الأمور الرضاع له، وفي معنى معنوي قد لا يدرك وقد يدرك وهو ترتيب ما يترتب عليه من محرمات، واضح كيف. قال صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، واضح كيف. هذه أمور قد يدرك بعضها وغالبا ما لا يدرك ذلها. فأتت الآية تبين هذه المعاني بما يترتب على هذا الفراق من معاني. وهنا كون هذين الشخصين الزوجين يعني كتب عليهما الفراق لسبب أو آخر لا ينبغي أن يتعدى إلى الإضرار بأي شخص كان حتى بهذين الشخصين. بينما سبحان الله ما نجد في مجتمعاتنا أنه بيكون حال الوفاق على أكمل ما يكون من النفاق، واضح كيف. بيكون في نفاق، بيكون في كلام لا يعتقد الإنسان، وإذا حصل شقاق يا لطيف تظهر كل هذه الخبايا التي كانت موجودة في النفوس، تظهر كل هذه الخبايا. وهذا في خطأ من وجهين، في خلل من وجهين: المبالغة الأولى في الوفاق، واضح كيف. لما سيدنا علي اختلف مع سيدنا عثمان في مسألة فقهية قال قال له قائل بينكما شر؟ قال لا، ليس بيننا شر، وإنما أخيرنا من اتبع السنة. واضح كيف الفكرة؟ نحن شو بنساوي لما يكون في اتفاق؟ بيكون يعني في من النفاق والمدح والأنس وتغير وكذا ما يزيد على المطلوب، وهذا خلاف سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول عنه سيدنا هند بن أبي هالة كما ورد في بعض الروايات: ليس بالمداح وليس بالعيا، يعني لا هو يبالغ في المدح صلى الله عليه وسلم ولا يبالغ في العين. واضح كيف الواقع؟ لعله هذا يدلنا أن الإنسان بده يكون يتوخى الحق في ذلك. واضح كيف؟ لأنه هو حق مع الله سبحانه وتعالى، هو سيسأل من قبل الله سبحانه وتعالى عن كل كلمة. يعني في ناس يظنوا، وهذا خطأ، يظن أن الكلمة هي بلاش، ممكن يوزع كلام شو ما بده. لا، مو صحيح. واضح كيف؟ كل كلمة إن الله عند لسان كل قائل، ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واضح كيف؟ هذه المعاني. فإذا هي تبدأ من حقوق مقررة وتنتهي بآداب. هذه الآداب هي قد تكون في جانب المستحبات أو المندوبات أو المكروهات، لكن قد تتعدى في طورها إلى جانب المحرمات أو الواجبات. واضح كيف؟ يعني أكيد يحرم الإضرار. واضح كيف؟ وهذا نراه من تصرفات بعض الناس عندما يكتب الفراق بينه وبين زوجته، أنه بيصير في إضرار. واضح كيف؟ وهذا لا يجوز أبداً، لا من قبل الزوج ولا من قبل الزوجة. يعني الزوج بيحاول انه ما يعطي الحقوق المالية التي رتبها الشرع او الانقاص منها بقدر الامكان، والزوجة بتحاول تاخذ اكثر ما يمكن. واضح كيف؟ مما يجوز لها شرعا. يعني اذا كان في بعض المحاكم مثلا بيعطوا النصف الثروة، بيعطوا كذا، تاخذ، ما تفرق معه. واضح كيف؟ وكلاهما كلا قصدي طرف، كلا طرفي قصد الامور ذميمه. كل هذا اسمه تصرف. يعني في كل شاردة وواردة من حياتك يوجد تطرف. واضح كيف؟ وهون هذا من معاني التطرف. الله سبحانه وتعالى قدر عليك الاجتماع بهذه المخلوقة، أو قدر عليه الاجتماع بهذا المخلوق. واضح كيف؟ وإن كان ما صار وفاق، لكن هون سواء في حال الاتفاق أو بحال الشقاق، بدك تنظر إلى معنى إنه هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ والامتحان من الله سبحانه وتعالى مش شطرة بتكون إنه أنا أبرز نفسي أو أثبت شخصيتي أو ما إلى ذلك. هذا بيكون الناجح فيه هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. واضح، هو الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، هو الذي في جميع شؤونه يراقب الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقول لكم أنه معصوم ولا يخطئ ولا كذا، لا، بجوز الإنسان يخطئ، بجوز كذا، لكن إذا الله سبحانه وتعالى اطلع على هذا القلب وعلم منه تحري القلب الحق والصدق في ذلك، المرجو من فضل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه ما فعل ذلك. وهذا خلاف الممارسات التي أراها. واضح كيف؟ يعني خلينا نتكلم بشيء أصرح وأوضح من ذلك، لأن المضارة جاية: لا تضار والدا ولا مولود ولا بولد. واضح المضارة، الله سبحانه وتعالى نهى عن المضارة من كلا الطرفين. يعني الآن صار الحياة صعبة، صار الشاب حتى يجمع مثلا المقدار الذي يتزوج به بيكون صعب، بتلاقي أهل الزوجة والزوجين مصرين على أخذ الحق كامل. يعني ما بدأنا، شو بيقول سبحانه وتعالى ببعض بضع آيات: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. واضح كيف؟ هذا ما حدا بيعفو، لا حدا بتعرف عليه شو تقوى وشو. أنا ما أبالي إنه كن متقوى، أنا المهم حط بجيبتي شوية ذهب، هذا هو. واضح كيف؟ هذا أهم التقوى وأهم العفو وأهم الفضل وأهم. واضح كيف؟ والواقع هذا أمور مكارم الأخلاق كلياتنا بلا استثناء، وأنا أولكم، يمكن بدنا نراجعها، لازم نعمل عليها مراجعة. ولذلك بدأ التأليف فيها في الأحاديث النبوية الشريفة في مكارم الأخلاق للخرائط وغيره من العلماء وفي مساوئ الأخلاق. والواقع كلياتنا نحن بحاجة إلى هذه الموازين، هذه الموازين في التعامل مع الآخرين. واضح كيف؟ مثل ما قلت في صدر حديثي، في أشياء تكون واجبة ونحن نخل بالواجب أو محرمة ونحن نأكل حرام، وفي أشياء تكون سوى ذلك ونحن لا نبالي فيها، الآداب والمستحبات والمندوبات وما إلى هذه الأمور. وقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، هذا كله لا يبالي به الناس أبدا، مع أنه ينبغي أن يوضع له. ليش؟ لأنه هذا كلام الله سبحانه وتعالى، كما أن كلام الله سبحانه وتعالى في الرتبة العليا هذه الإرشادات من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون كذلك. فإذا هون في مشكلة، ما أحد يقول إنه ما في مشكلة، في مشكلة إنه صار فراق بين الزوجين وهذا الرضيع يخشى عليه، والله سبحانه وتعالى شايفين الكرم الإلهي، شايفين الرحمة الإلهي، الله سبحانه وتعالى الغني عن العالمين يبين لكم الأحكام في هذا الرضيع كي لا يضيع. واضح كيف؟ لكن نجد أحيانا وللأسف هذا يؤلمني كثيرا، نجد من والديه قلة عدم مبالاة أو قلة مبالاة بهذا الأمر. واضح كيف التناقض بيكون، وإما بيكون لإظهار غيظ أو لإشفاء غيظ أو ما إلى ذلك، فهي كل أمور ما لها علاقة أبدا. بيقول صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، طبعا معظمه مو قادر بس بيعيط وبيأروج وبيقيم وبيحص هو مو قادر، وهو قادر على أن ينفذه، أظن تتمة الحديث خيره الله من الحور العين أيها شاء. واضح كيف؟ فهون الانضباط. ولا أنتوا كل يدخل جايكم شهر عظيم مبارك اسمه شهر رمضان، واضح كيف؟ بيعلمك الانضباط، وهذا الانضباط كما أنه مطلوب في الحقوق التي رتبها الله سبحانه وتعالى أيضا هو مطلوب في الآية. يقول صلى الله عليه وسلم فإن قاتله أحد أو سابه فليقل إني صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني الانضباط مطلوب ليس فقط في حقوق الله، هو مطلوب في حقوق الله سبحانه وتعالى، ومنها فرائض ومنها واجبات وأمور أخرى، لكن هو أيضا مطلوب في تعاملنا مع بعضنا بعضا. شايف كيف؟ يعني إذا أنا بدي أوضح الأمر، بيكون في نظام معين بالمساجد مثلا شيء معين، وبيجي واحد بس بيصلي برمضان، يعني هي كمان هي فيها عيب. واضح كيف؟ انه بس بيصلي برمضان بيدخل مسجد وبده يقعد يحط قوانين لنفسه، واضح كيف؟ للمسجد بالتالي من بعده على حسب هالصلاتين الثلاثه اللي بده يجي يصليهم. تأذى يا رجل، تأذى. واضح كيف؟ انت هاجر للمسجد، صار لك سنه كامله هاجر للمسجد، واتيت بدك تجي بحال العبد الفقير المذنب، واضح كيف؟ الجافي. والله الواحد منا يستثقل لما يكون هو مجافي لواحد ممن امر الله سبحانه وتعالى بصلته، لما يجي بده يحسن او يرجع هذه العلاقات تلاقي في استثقال في قلبه، تلاقي في انكسار في نفسه عندما لماذا هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى. أنا ما لا تفهموني خطأ، المسجد بيت الله ومفتوح للجميع وينبغي للكل أن يأتي، لكن ليس فقط في رمضان، يحاول يأتي في جميع السنة. واضح كيف؟ ولما يجي في رمضان أو في شوال أو في غيره بده يستحضر معنى الانكسار إلى الله سبحانه وتعالى، معنى الذلة إلى الله سبحانه وتعالى، معنى امتنان الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه رضي له سبحانه وتعالى أن يدخل بيته. الله مو بيرضى لكل واحد أنه يدخل بيته. واضح كيف؟ في أماكن قدسية مثل الكعبة المشرفة وغيرها منع الله سبحانه وتعالى من دخوله لمعظم الناس. وهي يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. واضح كيف؟ وبعدين في أمور الإنسان بيعملها بممارساته الحياتية بيمنع نفسه من الخير من دخول هذا المسجد. في ناس الله يزيدهم الخير ويزيدهم من الخير، بيتذكروا هالخيرات هي بدخول المسجد، انت بتذكروها في رمضان. واضح كيف؟ لذلك بتلاقي في رمضان بيكون مثلا صلاة الظهر في 4-5 صفوف. واضح كيف؟ بغير رمضان ما بيكملوا صفين. واضح كيف؟ يعني هون ما بعرف هو نحن عم نعبد رمضان، لما عم نعبد زمان، لما عم نعبد مكان، لما ايش؟ رب الأرباب سبحانه وتعالى المنزه عن الزمان والمكان. واضح كيف؟ هو خالق هذه الأمور. يعني رمضان هو وجد في البداية لكي تربح على الله. الله سبحانه وتعالى أراد منك أن تدخل في هذه الحظيرة القدسية في العباد الصالحين الذين قيل عنه في غير ما آية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مؤمنون كثر للذين عملوا الصالحات لعلهم أقل واضحي. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الموسم مشان هذا المؤمن اللي حرم نفسه من عمل الصالحات أنه يتدارك نفسه فيه. بعدين مثل ما كنتم شايفين هذا العمر يعني الآن أنا كنت بدي أقول أنه يعني يتأبتر بعد رمضان بيجينا رمضان آخر، لكن هذا والله أنا بدي أقول غير هيك، بدي أقول أنه يعني ترى نحن ندرك رمضان أو لا ندركه. واضح كيف؟ يعني أنا بعرف من نفسي في ناس أكبر مني، في ناس مساوين بالسن إلي، في ناس أصغر مني، كلهم لقوا وجه ربهم. واضح كيف؟ فأنا شو يعني محلي من الإعراب؟ إنما أنا باق بإتقاء الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ وهذا قد يؤخذ مني بأي لحظة، أنا ما أملك من عمري شيئا. ولذلك حدث نفسك بالخير برمضان، حدث نفسك بالخير قبل رمضان، وابدأ بفعل الخير. لا تنتظر، بجوز أنت مكتوب عليك أنه أنت ما تبلغ رمضان، واضح كيف؟ فلم الانتظار؟ وهذا فعل الخير. طبعا معظم الناس شو بيظنوا فعل الخير؟ انه يعني يدفع مال، يتكلم كلمة طيب، هذا كله من الخير، لا شك في ذلك ولا ريب. لكن رأس الخير شو هو؟ رأس الخير انك ترد المظالم والمحرمات. يعني انت ترجو من الله سبحانه وتعالى العدل وترجو منه الفضل في رمضان وانت ظالم، كم بدك تصير هي؟ شو يعني بأي ميزان أو بأي مستوى أو بأي معنى بتصير؟ وأنا أقولها لكم والله للأسف، أنا برمضان صارت معي، إجوني ناس عم يشتكوا من بعض وواقع الكتاب اللي كتبوه، يعني كاتبين لي كتاب فيها آيات وفيها أحاديث يمكن خطيب الجمعة ما بيستطيع. واضح كيف؟ رغم ذلك عم يقبلوا مظالم مع بعض وبرمضان أتوني. واضح كيف الفكرة؟ يعني هون أنا برأيي الشخصي هذا تناقض. واضح كيف؟ واحد حافظ كل هالآية، مو بس حافظها، وهذا بيعرف كيف يكتبها ويجيبها ويصيغها بأسلوب جيد وكذا، وبعدين هو ظالم لأخي، ظالم لرحمه، ظالم لفلان، ظالم لأختي، ظالم لبنتي، ظالم لكذا كذا كذا. هذا أنا بالنسبة إلي أنا ما بفهمه، بجوز أنتوا لكم فهم خاص في ذلك، لكن أنا ما بفهمه ولا أستوعبه. ليش؟ لأنه أنا بنظري كل واحد منا بده يكون علاقته الأساسية مع الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لما بين علاقته معك شو أول عبارة أتى بها؟ قبل طعامك يلي هو سبب حياتك، وقبل استغفارك الذي هو سبب نجاتك في الآخرة، شو أول كلمة قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي العظيم يلي فيه عبارات تأخذ بالعقول الألباب؟ أول عبارة شو هي؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. قبل كلكم ضال إلا من هديتهم فاستهدوني أهديكم، قبل كلكم جائع فاستطعمون وأطعمكم، وقبل إنكم تبطئون بالليل والنهار فاستغفروا. قبل كل هذه المعاني أول عبارة ذكرت في ذلك الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فلذلك كل واحد منا، نحن هذا قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. أنا مجبور عاصر وعايش هالأصناف من الناس، شايف كيف؟ أنتوا لا أبو بكر ولا عمر، شايف كيف؟ يا ريت لو كنا بعهد سيدنا أبو بكر وعمر بيذللوني بظلمون بأثر بحقهم كذا، أن الأصحاب فضل أصحاب، لاحظوا؟ لكن هيك القضاء والقدر، هيك قضاء والقدر، أنه أنا إلي زوجة، إلي أب وأم، إلي أولاد، إلي أخوة، إلي رحم، إلي جوار، إلي أناس أتعامل معه، أناس أراهم في المسجد، وأناس آخرين بتعامل معهم بالسوق، شايف كيف؟ بروح بشتري بضاعة من عندهم، بشتري خضار، بشتري فواكه، ما إلى ذلك. كل هذه الأمور هي بدك تعتبر امتحان من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تكون على الميزان، على القصاص، على العدل يلي قال عنه غير المسلمين. شو قالوا عنه؟ قامت به السماوات والأرض. هدول لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر صالحهم على أنه نصف الثمرة لهم ونصفها للمسلمين. بعد أول سنة بعد سيدنا عبد الله بن رواحة، الله يرضى عنه استشهد يعني بس سنة واحدة بقى. بعد سيدنا عبد الله بن رواحة مشان إيش؟ مشان يخرص الموسم. شو يعني يخرص الموسم؟ بيقدر قديش بيطلع من هالموسم. لاحظت كيف؟ مثلا بيطلع كذا طن، ما بعرف قديش، نصه لكم ونصه لنا. واضح كيف؟ يا أما أنتوا بتاخذوا الموسم كله وبتدفعوا لنا نصه، واضح كيف؟ يا أما نحن لنا موسم. فهذول شو أرادوا؟ أن يفعلوا أصحاب النص شو أرادوا؟ أرادوا أن يرشوه لمين؟ لسيدنا عبد الله بن رواحة. فقال لهم، اسمعوا شو قال، هذا يمكن لازمنا نحن اليوم عم نخبط كثير، لأنه عم نخبط الطرفين. قال له أنا جئتكم من عندي من هو أحب إلي من نفسي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم عم حاكيهم ما خاف منه، وأنتم أبغض إلي من أمثالكم من الخردة والخنازير، ولا يمنعني ذلك من أن أعدل بينكم وبينهم. يعني مع شايفين كيف أنه قديش ميزان الحب والبغض عنده في فارق كبير بين هذا الطرف وذاك الطرف. قال له رغم ذلك أنا بدي أعدل بيناتكم، أنا لا حجور عليكم لا حجور عليه، واضح كيف؟ بدي أحدد القيمة الصحيحة. هذول اللي قال لهم أبغض إلي من شو قالوا له؟ قالوا له والله هذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. ليش نحن ما عندنا هيك؟ نحن طبعا بندعي انه نحن مسلمين، واضح كيف؟ بيكون شوية حب طبعا، ما عندنا حب مثل حب سيدنا عبد الله بن رواحة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا عندنا بغض مثل بغضه لأولئك الذين أراد أن يحكم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. رغم ذلك ما منعوا ذلك من العدل والإنصاف ولصدقه في عبارته. ماذا قال أولئك الذين قالوا أنتم أغضوا إلي من أمثالكم؟ ماذا قالوا؟ قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. واضح كيف؟ يعني أنت وين رايح؟ أنت ما في إلا بده يكون في سماء تظلك وأرض تقلك، واضح كيف؟ عم يقولوا هؤلاء هذا العدل الذي جعله الله سبحانه وتعالى به قامت السماوات والأرض. ليش بقى تجي؟ يعني أنا إذا بدي قارن نفسي بالسماوات والأراضين بطلع قد نملة أو صرصور؟ لا والله ما بطلع، واضح كيف؟ بيجي نملة، يعني شافت نملة هيك الأدى بدها تغير القانون الإلهي في العدل الذي قامت به السماوات والأراضون، وبإيش بدي غير الأدى؟ عشان أنا بظن أنه بيجيني مصلحة، شايف كيف؟ بيجيني 100 ليرة. وينك يلي عم تاكل مال حرام؟ يلي عم ياكل مال حرام أو ياكل مال يتيم بجوز يجي مال كثير، لكن هذا كله بده ينصرف بكرة يا أما على القضايا الصحية، واضح كيف؟ يا أما بيرتبوا لك ضريبة، يا أما بتطلع لك فاتورة مدري قديش، واضح كيف؟ مثل ما أجا بيروح. لكن شو المصيبة فيها؟ أنت رجعت فقير كما كنت، لكن في مصيبة كبيرة، لكن الحساب عليها يوم القيامة ما منحها؟ انمحوا المصاري بالدنيا، واضح كيف؟ انمحى هذا المال الذي طمعت فيه في الدنيا، انمحى او انمحق خلينا نقول، واضح كيف؟ وماذا بقي عليه؟ بقي الحساب. شو الحساب؟ بيقول سبحانه وتعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هي يعني تنطبق، ليش أنا عم أقولها؟ تنطبق على الحالة اللي ذكرت لكم إياها برمضان، وجوني وكل واحد عامل لي خطبة، هذا في أكل مال يتيم، واضح كيف؟ وإذا أنت بهمك السبع الموبقات، بهمك تطهير نفسك، شوف شو قال بالسبع الموبقات، واضح كيف؟ ذكر خصلتين من السبعة، واضح كيف؟ من سبع الموبقات يلي واحدة منهم الشرك بالله، ذكر خصلتين شو هنين؟ أكل مال حرام، فقال أكل الربا وأكل مال اليتيم. واضح كيف؟ يعني هذا إن دل على شيء يدل أنه الأشياء التي نحن نستكبرها ونستهجنها وكذا بجوز يكون منا في شيء صحيح ومنا غير شيء غير صحيح، واضح كيف؟ لكن الأشياء اللي نحن نستصغرها ونستسهلها، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خصلتين منها في إيش؟ في باب السبع الموبقات. يلي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها في قوله اجتنبوا السبع الموبقات. واضح كيف الفكرة؟ فلذلك أنا بطلب من نفسي وبطلب من الآخرين هالنظرة هي بدنا نغيرها شوي. وهي النظرة، هذه النظرة في وراء نظرة أخرى إن شاء الله ما تكون موجودة، لكن أنا بعتقد موجودة عن بعض الناس. شو هي؟ هي عدم الثقة بالله. واضح لي؟ لما يكون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى، أولا أنت بترضى بالحلال الذي قسمه الله لك. واضح لي؟ بتتمتع، بتعيش حياتك بهذا الحلال. ليش؟ لأن عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى والله والله والله لن يضيعك. واضح لي؟ ما دام فيك عين تطرف فرزقك على الله. يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا نرجع للمشكلة اللي كنا عم نحكي عنها، بيجي واحد يخطب، واضح كيف، في نمطين من الخاطبين. واضح كيف، واحد بيكون كل شقة عمره حتى نجمع له ذهبتين مشان يقدمها للطرف الآخر في الزواج، والثاني بيكون ما شاء الله من أهل الساعة وما إلى ذلك. شو بتشوف؟ بتشوف في هالطرف هذا تبع يلي شقة عمره زوجة وأهلها ما يبالون بذلك، بدهم يأخذوا كل شيء، وانت روح دبر حالك وإن شاء الله ما تتزوج طول عمرك. واضح إيه؟ هل هذا هو؟ والثاني هذا شو بيساوي؟ هو بيصير بده يدقمق عليهم. واضح كيف؟ يعني هذا تناقض. يروى، ما بعرف مدى ثبوت، اظن قرات في كتاب سمعت من بعض الشيوخ، انه اجى سيدنا موسى بده يطحن طحين بطاحونه، في واحد غني عنده اعدال من القمح بده طحن، واضح كيف، جاي يطحن بالطاحونه، واحد فقير يعني هيك عنده حفنة هالقدة بده يطحنها. هذا الغني شو بده يساوي؟ بس بده يدير ورسه هداك الفقير وهالحفنة هيك ياخذ له شوي منها. لاحظت كيف؟ تحكسوا هلا وتعجبتوا، لكن كثير منا هيك بيعملوا. شايف كيف؟ يعني بيكون هذا الأب بيكون عنده أولاد بسن هذا الرجل يلي جمع هالذهبتين ثلاثة وجا مشان يقدمهم، وبعدين ما صار وفاق وبده ياخذهم شاء أم أبى. واضح كيف؟ يعني الله بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم. أو بالعكس بيكون هذا الشاب سري. واضح كيف؟ وهو بده يصدر. يعني نحن بتصرفاتنا عم نعمل مثل هذا أبو الأعدال الكثيرة يلي مشان شوية كمشي عم ياخذ له منا. واضح كيف؟ كلياتنا عم نتصرف هذا التصرف، وهذا يعني ليس من الحق في شيء، وليس من العدل في شيء، وليس من الثقة بالله سبحانه وتعالى في شيء. فلذلك الواقع نحن عم نقاسي أزمة أخلاق، الواقع أزمة أخلاق، وهي أزمة الأخلاق. شو عم يصير فيها؟ شر عم يتوجه علينا. واضح لي؟ يعني نحن عم نتعامل مع بعض بمعاملة لا تليق، لا تليق من مسلم ولا تليق من مؤمن، لا تليق حتى من إنسان. واضح لي؟ ولكن لما نتعامل معنا شو بنساوي؟ بنخاف. شو يعني بنخاف؟ يعني بنعامله بالعدل والقسطاس. شو معناتها؟ معناتها نحن بتصرفاتنا عكسنا. نحن ما بنحسن نعكس الآية، لكن نحن بتصرفاتنا عكسناها. بيقول سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. شو صار نحن معناه؟ بالعكس، أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين. انعكس. شايفتي؟ صار في انعكاس. وشو سبب هذا الانعكاس؟ سببه الأول حب الدنيا، كما قال سيدنا الحسن البصري حب الدنيا رأس كل خطيئة. وهذا كما ينطبق على جميع الشؤون ينطبق على هذا الشأن. لما يصير في خلاف أو شقاق بين زوجين، طبعا هذا أمر عظيم، أنا ما عم أقولكم أمر بسيط. وورد في بعض الأحاديث أنه إبليس يتوج هذا الذي يفرق بين الرجل والمرأة، واضح كي يتوجه في ذلك. لكن نحن نعرف الطبائع ونعرف، يعني حتى في خير القرون صار طلاق، لما لا في قرن النبي صار طلاق بين رجل وامرأة لعلهم هن الخيار. واضح كيف صار طلاق. بدل أنا ما حدد إنه الحق معي والحق عليها وكذا، بدل هالأمور هاي نقول إنه هيك التقدير. واضح كيف بجوز هدول روحين من أعظم الأرواح، الله يرضى عنكم جميعا، واضح كيف من أعظم الأرواح، لكن ما بيصير بيناتهم وفاق. شو العلة؟ ليش هاي المرأة كانت أمس كانت أعظم ملك من الملائكة، أحسن من سيدنا جبريل، واليوم صارت أسوأ من إبليس؟ أنت بالتنتين كذاب. واضح كيف؟ لما قلت أحسن من جبريل كان كذاب، لما قلت أسوأ من إبليس لأن هي ما تغيرت، هي من ناحية الساعة. أو الرجل نفس الشيء، كما كان شو كان يعني، كنا عم نمدح ومدح ما في مدح فوق ذلك يعني، لولا الوحي لقلنا عنه إنه نبي. واضح كيف؟ وثاني يوم صار شيطان بالشيطان. شو المعاملة؟ هذا التطرف. واضح كيف؟ هذا التطرف بهذه المعاملة. ينبغي أن نجد أمر وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لازم يكون في عنا توسط في هذه الأمور. بيقول صلى الله عليه وسلم، صلوا على من أوتي جوامع الكلم، بيقول صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك. يعني طول بالك، شايف كيف؟ استعمل الاعتدال، كن مقتصدا. ليش؟ لأنه أنا بعرف من نفسي، أنا بعرف كيف تقلبت في هذه الدنيا، في أشياء كنت أكرهها ما عادت أكرهها، وفي أشياء كنت أحبها ما عاد أحبها. واضح تقلباتي بعرفها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا، تعرفوا شو يلي أزعجني بذلك؟ أنا سمعت خطيب عم يقول أحبب حبيب على النبي صلى الله عليه وسلم. لا على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أنا بدي أحبه كل محبة مو هونا ما، بدي بالغ غاية المبالغة في حبه. ليش؟ لأن أنا إذا بالغت غاية شايفين أحوالنا كيف وصلنا لأي درجة من التردي. أقسم بالله أنا ما عم أكذب عليكم، أنا سمعتها من خطيب عم يقول ذلك على محبة النبي، أحبب حبيبك. وشو بدي أكون بغيظي؟ أعوذ بالله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بغيظي في موقف. وإذا كان النبي بغيظي أنا كنت صرت في سقر وفي جهنم. واضح كيف نحن في الاستعمال؟ نحن من كل هذول اللي حوالينا ما شفنا حدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول إنه هاي المحبة خاصة بي. لا والله مو هي خاصة بي، بدك تبالغ بمحبتك. قال له سيدنا ثوبان: والله يا رسول الله إني أحبك حبا شديدا، وإني أحيانا أكون في البيت فلا أصبر حتى آتي فأنظر إليك. هيك بيكون. فهذا خلل عظيم رهيب. أول هذا خلل يتعلق بالدين. طيب والثاني لما نحن نحب شخص يا لطيف بننزله من السماء، هذا خلل عظيم كمان. ليش؟ لأنه بنجي نحن نكذب أنفسنا تاني. ولذلك سادتي أنا عبد مقصر، أطلت عليكم الكلام، لكن هاي الآيات كلام حق واضح. انظروها خذوها من الله سبحانه وتعالى. كل شيء في جانب حق، في جانب واجب، في محرم منهي عنه أو ما إلى ذلك، بدكم تأخذوه على محمل الجد، على محمل. واضح كيف؟ يعني أنا والله كثير أسر لما واحد يصير مشكلة بينه وبين شخص أو بينه وبين زوجته، وريح يستفتي المفتي ويقول له إنه لا ما عليك هيك، وهو يدفع من عنده زيادة. لاحظتوا كيف؟ ليش؟ لأنه هذا الرجل عم يمارس ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني إذا كان مفتي صادقا فيما قال له، انتبهوا من المفاتي تبع اليوم، واضح كيف؟ إذا كان مفتي صادقا فيما يقوله، عم يقول له أنت ما في حق عليك شرعي ترتب. رغم ذلك هذا الشخص، هذا السخي عنده سخاوي، هذا ما نسي أيام الفضل ولم ينسى الفضل، وامتثل أمر الله في قوله ولا تنسوا الفضل. أنا بسأل نفسي، أنا ما بحكم على الله سبحانه وتعالى، لكن في شيء اسمه حسن الظن. هيك رجل يا ترى الله بيضيعه يوم القيامة؟ رجل أول شيء حرص إنه ينظر شو الحكم الشرعي، بعدين لما أعطاه المفتي الحكم الشرعي إن شاء الله يكون الصحيح، وجد نفسه إنه لا، أنا لازم أدفع أكثر. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني أول شيء هو برأ ساحته من ناحية الحقوق، وبعدين من حبه بالله بهذه العلاقة التي كتب الله لها أن تنقضي أظهر سخاوة نفس. أنا اعتقادي هيك رجل الله ما بيضيعه يوم القيامة. يعني إذا الله عم يقول لك ولا تنسوا الفضل بينكم، الله بينسى فضله عليكم القيامة؟ حاشا وكلا. لكن هذا اعتقادي، بجد يكون غلط. لكن اللي بيدقق كثير وبيدقق كثير واضح كيف، يعني هذا لو كان بده يكون من أهل الجنة، لكن قدامه دقمة أو تدقيق، تدقيق بالحسابات في مدى 50,000 سنة، واضح كيف بدها تطلع روحه 100 مرة أو آلاف المرات بدها تطلع روحه من بين ما يصل للجنة. الجنة دي مو ملكي حتى أقول إنه حرام على الجنة، يمكن يدخل الجنة هذا الرجل، لكن في قدامه واقف 50,000 سنة، واضح كيف، وين 50,000 سنة الله أعلم شو بيصير. هذا لأنه ليش؟ لأنه كان يدقق على عباد الله سبحانه وتعالى كثيرا. وهذا أول من ذكره سيد النبي صلى الله عليه وسلم. كان في رجل مسرف على نفسه ما عمل خيرا قط، هيك ورد ببعض الروايات، وكان يقول لغلامه تجاوز عن الناس لعل الله يتجاوز عن الناس. صاحب معاملات وصاحب تجارات شو ما عم يقول للأجيرة اللي عنده؟ خفف خفف، بلك الله بيخفف عنه يوم القيامة. واضح كيف؟ فلقي الله فتجاوز عنه. شايف كيف؟ يعني نحن إذا كان ظن بالله ينبغي أن يكون ظنك بالله سبحانه وتعالى كذلك. بعدين ما ما ما ما ما كثير عجبك الظن، الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بذلك، فلذلك ارخي شوي إيدك. شايف كيف؟ لا تحاسب، أنت بتتمنى أنه الله ما يدقق عليك بالحساب، لا تدقق على عباد الله. طبعا ما بعرف، يمكن هذا سبب علمي عم اتكلم بتدقيق الحساب، ونحن لسه في عنا مظالم كثير. شايف كيف؟ هلا جاي شهر رمضان، كل واحد منكم بده يصلحها مع الله سبحانه وتعالى. واهم جانب في الاصلاح مع الله سبحانه وتعالى شو هو؟ هو الاصلاح مع عباد الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ بدك تصلح. يعني هلا بقيانك 10 ايام او اكثر او اقل لرمضان، حاول تصلح ما استطعت. وهي مشكلة، مشكلة كبيرة. في ناس بجوز ماتوا من يلي انت ظالمهم، وهي بتكون مشكلة كبيرة. يقول سيدنا الشبلي فيها: انا كنت واليا، ما في احد يعني ظلمته بشيء الا بددت عليه مالي. هي يعني اولى حال الاحتضار، يعني لما بده يموت هو من اكابر الصالحين، من اكابر الاولياء، والا 3 دراهم هدول انا ظلمت فيهم رجل وما حسب لاقيه. واضح كيف؟ ما حسن يلاقي هذا الرجل، فالآن هو حال الاحتضار، وكل واحد منا حيمر بهالمرحلة. حال الاحتضار عم يقول لا أجد على قلبي أثقل من هذه 3 دراهم، مع أني تصدقت عن صاحبي بالألوف، آلاف الدراهم تصدق، لكن هو شايف 3 دراهم أسأل شيء على قلبه بهذا الموقف. واضح كيف؟ الله يعافينا ويعافيكم. حال الاحتضار يلي معه مرض بيصير بغرغر، بيصير المي بتطف، وشايف كيف من رئته، والتاني بيختنق، والتاني واضح كيف. هو هذا سيدنا الشبلي الله يرضى عنه، دقة قديمة هذا من القرون الوسطى، واضح كيف عم يقول أسأل شيء على قلبي 3 دراهم، أسأل من الاحتضار، وأسأل من المرض، وأسأل من واضح كيف. وهذا كل واحد منهم بده يمر بهالمرحلة. كل واحد مدح بغير حق، كل واحد أكل مال بغير حق، كل واحد تظاهر أمام الناس بغير حق. قد إن شاء الله الله بيسامحنا جميعا. أنا ما عم أقولكم، ما بدي خوفكم، وبدي خليكم ترجو كمان الله سبحانه وتعالى. قد يسأل عنه في ذلك الموقف. واضح كيف؟ ولذلك الأولى بكل واحد منا قبل أن يبلغ تلك الساعة أنه يحاسب نفسه، وقبل أن يبلغ انه في ناس من اللي ظلموا ماتوا، واضح كيف، يحاول يصلحها طول ما هو حي. واضح كيف؟ وانت بتحاول تصلح، ما عم اقول لك الطرف الثاني بجوز يأبى، بجوز يرفض، بدك تحاول تصالحه بقدر الامكان. ولما انت تعجز عن ذلك، الله سبحانه وتعالى يطلع على ذلك في قلبك. واضح كيف؟ نرجو من الله انه يسامحك. لكن هذا الموقف والله صعب. بيجيبوا لنا جنازة هنا على الجامع، بيجوا أولاده بيوقفوا. إذا واحد له شيء على هذا الشخص عنا، شايف كيف؟ أبشر عنا. بعد ما يديروا ظهره شو بيصير؟ ما في لا لو لو لو ذاك لو بتقول لي عنده 10 ليرات ما بيغدوا عليك. واضح فيه؟ فأنت يلي مسطح، يلي هون مسطح وما له قدرة على فعل شيء، كل واحد من ناحية واضح ما بيتمنى إنه لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤيشه بعده ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. واضح كي هذا الواقف اللي عمول عندي ما بيجود ما بيسخى بإيش بعشر ليرات، وهذاك مأسور إذا كان صاحب دين هو مأسور. هاي صارت بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مو أمثالنا، ما كانوا شروانا، واحد توفي أولاده كل الديون سددوا له إياها، مو شروانا، غير نمط، شايف إيه؟ هدول في جنان شوي، واضح كيف عقلاتهم على قدهم، جاي من غير إرني، نحن لا الله يغمق له هذاك، شو بدنا فيه نحن؟ شو ما بده يصير؟ هدول سددوا كل الديون، قالوا له يا رسول الله إلا في امرأة ادعت عليه درهمين وما في لا بينه. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال له اعطها فانها صادقه. وحتى يئم الدرهمين يلي بجوز هدول الدرهمين بقيم اهل الدنيا وعرفه ما بيسوا شيء، شو يعني 6 جرامات فضه؟ واضح كيف؟ بالنسبه لهدول الميت شو بيساووا؟ بيأسروه، بيكون محبوس، يعني هذا الميت له رتبه عند الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ بيضل محبوس مربطه اليه حتى ايش؟ حتى ينفك من هالدرهمين او الدرهم، بجوز يكون في درهم، واضح كيف؟ حتى ينفك من هدول الدرهمين او الدرهم. هدول ساداتنا الصحابه هن نفسهم يلي لما نزل قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، شو عملوا؟ كل واحد عنده يتيم خاف، واضح كيف؟ صار يفرق الاكلات هدول، انا الخضر واللحمه والمدري شو هدول شاريهم لليتيم خلي له اياهم لحاله، وانا تبع بيتي باخذهم لحالي. واضح كيف؟ شو صار؟ ما كان في برادات ولا في شيء، هذا الولد اليتيم المسكين او البنت يخرب عليه الاكل كله، واضح كيف؟ ليش؟ من التورع. فانزل الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. واضح كيف؟ يعني احمدوا الله، الله سبحانه وتعالى حكيم لطيف، ما جعل هذه التشريعات التي شرفكم بها ما جعلها قاسية ولا جعل أنه خلص هيك وخلصنا، لاحظت كيف؟ جعل فيها لطف، بيقول صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السبحة. لو فرضنا الله سبحانه وتعالى كلفنا كما كلف أمم سابقة أنه هذا إذا صارت جنازة جناب نجاسة لازم قصه هيك، بدي إجي أعطيكم الدرس وهذا مقصوص هيك، شايف كيف؟ وهون في دويرة هيك مقصوصة ما بنغسل لأنه ما بيصير بالغسل. واضح كيف؟ ممكن جرى لغيرنا. طيب أنت كعبد مأمور بالامتثال لما لا؟ طبعا مأمور بالامتثال، بدك تمتثل امر الله سبحانه وتعالى بغض النظر، لكن شايفين قديش الله سبحانه وتعالى قديش اكرمكم بذلك؟ بيقول سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين، شو بعدها؟ فمن اضطر، شايف كيف؟ اجت الضروره ضري، لو كان الله سبحانه وتعالى اراد، طبعا هذا ما جرى، لو اراد الله سبحانه خير ان شاء الله ضروره وخليه يموت هذا، واذا ضروره يموت يا اخي، ممكن هذا؟ طبعا ممكن. فعله الله بنا؟ لا، ما فعله بنا. لكن ليش الاعراض عنه سبحانه وتعالى؟ ليش نحن مستحيين ديننا؟ ليش نحن بنعتبر انه في حضارات وكذا احسن منا؟ لا، هذا كله كذب ومو صحيح. واضح كيف؟ الحضارات المزعومة شو هي؟ هي عبارة عن انه النسوان عري، واضح كيف؟ انه يشلحوا شيء من ثيابهم. هاي الحضارة المزعومة بتعرفوا من امتى صارت؟ من عهد سيدنا ادم وحواء، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. واضح كيف؟ واضح قديش فيها تقدم؟ من هذاك العصر صارت وعلى ايد مين؟ صارت على ايد رجل صالح لما نبي، لا صارت على ايد ابليس. واضح كيف الحضارة اللي نحن بنزعمها، واضح كيف الفرق بين ما أكمله الله تعالى لنا وأتمه لنا وما نحن نرنو إليه ونصف إليه من هذه القاذورات ومن هذه النجاسات وهذه الأمور. فلذلك الواحد منا أولا بده يكون ممتن لله سبحانه وتعالى أن أكرمه وأن جعله مسلما، أن أكرمه وأن جعله في هذا الدين الكامل، في هذه النعمة التامة، في هذه الأشياء المرضية التي رضي الله تعالى بها عنا. واضح كيف؟ وهلأ أشوف يعني الله سبحانه وتعالى أقدس وأعلى من أن يتضرر، هو عم يقول سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده. واضح كيف؟ نهى عن المضارة، نهى عن المضارة لإيش؟ لمصلحتكم. لو فرضنا أنه هو أمر بالمضارة، شو كنا بنساوي؟ واضح كيف؟ بنضار، نضار بعض، لا نؤذي الله، نؤذي بعضنا بعض. فلذلك الله سبحانه وتعالى من رحمته ومن جوده ومن فضله جعل لكم ذلك. بده يكون في عندك امتنان لهذه النعمة التي جعلها الله تعالى لك. هي أول واحدة. طيب شو الثانية؟ ثانية بدك تطبقها. يعني للأسف كنا نقرأ على بعض المشايخ بعض هذه الأبواب، شو يقول عنها؟ تاريخ. شو يعني تاريخ؟ يعني هي أمور ذكرها الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه، شو صار فيها؟ طويت وما عادت استعملت من مئات السنين. طبعا هي مو حجة إلنا ولا عذر لنا، ما عادت استعملت. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد. شو معناتها؟ معناتها هيك أنا بفهم، إن شاء الله يكون فهمي خطأ، إنه في سنن ستمات بعده صلى الله عليه وسلم. طبعا مين بده يموتها؟ أمثالنا. واضح كدول اللي بيموتوا السنن، وبيجي واحد الله سبحانه وتعالى بيوفقه يحيي سنة من هذه السنن فله أجر مئة شهيد. فلذلك يا سادتي المقاييس والموازين كلها اللي بدنا نعمل فيها شو بدها تكون؟ تكون من القرون الوسطى، مو من القرون المتحضرة. لا تقولوا من القرون المحضرة، لأن نحن كلياتنا واللي حوالينا وكذا حسالة كحسالة الشعر أبدا. واضح؟ أولئك مضحوا من قبل الله تعالى، مضحوا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن زممنا. واضح كيف؟ لما وصف صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاث الفاضلة وصف أوصاف والله ما حدا بيحب أنه تكون في هذه الأوصاف، وما زال الأمر يتدنى ويتناقص حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولسه عم يصير أكثر كما قال إن شاء الله ما ندرك. يعني بيقول سيدنا حذيفة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ما يبقى من دينهم إلا أنه قالوا لا إله إلا الله. بيجي هذا ابن المتحذق المتفزك ويقول له شو هي لا إله إلا الله؟ يقول له والله نحن سمعنا من آبائنا لا إله إلا الله فنحن نقولها. اجا واحد من يلي حاضرين مجلس سيدنا حذيفة قال له شو بتفيدهم؟ فضرب على كتفه قال له تنجيهم من النار. واضح كيف؟ يعني هون أنا شلون بنظر بهذا الدين؟ هذا الدين سيدي كنز عظيم، في جواهر، في عقود، وفي مال، وفي ذهب، وفي أشياء معنوية. شايف كيف؟ أتى بها كلها بأبي أنت وأمي يا رسول، أتى بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كافح وبعد أن ضحى بالغالي والرخيص لأجل وجود هذا الكنز، مو منقوص منه شيء. واضح كيف؟ القرآن الكريم، تصور هذا القرآن لو طاير منه حرف أو طاير منه صورة، شو بتعمل فيه؟ صدقا لو طاير منه حرف أنا بحطه على رأسي، لكن أنا ماني مطمئن. ليش؟ لأنه في حرف ناقص. النبي صلى الله عليه وسلم بذل الغالي والرخيص لإيصال هذا القرآن كامل، إيصال هذا الدين كاملا. واضح كيف؟ هذا الكنز العظيم. بعدين شو صار في هذا الكنز؟ بدأ النهب يشتغل، واحد استحل هذا العقد أخذه، واحد استحل هذا. واضح كيف؟ ونحن ما زلنا في تناقص، وهذا التناقص بده يضل هيك إلى أن نصل إلى ما قاله سيدنا حذيفة ابن اليمان فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس ما بيعرفوا من الدين إلا شو؟ إلا أن يقول لا إله إلا الله. فلذلك لما أنت تنظر بهذا المعنى إلى دينك، أولا بدك تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الدين وكمال التعظيم لهذا الدين. هذا الدين مو مثل بقية التشريعات والقوانين، واضح كيف؟ هذا أتى من الله، لم يأتي من عبد ولم يأتي من مخلوق، هذا أتى من الله سبحانه وتعالى. طيب وبعدين أنا أقولها عن نفسي وأقولها عن الآخر، في كثير أشياء لعل بعض يكون واجبات أو محرمة عم نقول فيها، واضح كيف؟ في مستحبات عدوا قد ما بدك عد، في مستحبات وكثير ما عم نكون فيها، لاحظت كيف؟ فلذلك هلا كل واحد شو بيدعي؟ والله مالي فاضي، فضي لي حالك شوي، لاحظ الله يرضى عليك، في عندك انت امتحان اسمه يوم القيامة، هذا امتحان اعظم امتحان ستواجهه في حياتك الطويلة. حياتك مو بس مختصرة على الدنيا، الدنيا هي مرحلة من مراحل حياتك، بحياتك أعظم امتحان هو في الآخرة. ادرس له شوي يا أخي، واضح كيف؟ يعني في منكم شباب في منكم غير شباب، لما أجعل بكالوريوس شو سوا؟ غير كل عوايده، كان بينام 8 ساعات سواهن 4 ساعات، واضح كيف؟ كان الأكل لازم كل يوم طبخ جديد، صار في عطلة بلوس 3-4 أيام بلا أكل، واضح كيف؟ كان بداية إذا بده يحفظ الشغل غصب عنه صار يحفظ مثله وأمثاله. شو سوى؟ غير العوائد مشان إيش؟ مشان فحص اسمه البكالوريا. في احتمال، في احتمال إنه هذا بعد ما يقدم الفحص قبل ما أطلع النتيجة أو بعد ما أطلع يموت، مزبوط لما لا؟ شو بيكون هذا تعبه كله؟ إذا هو مو في سبيله بيكون ضايع، واضح كيف؟ إذا عمله احتسابا لله قد يساب عليه، إذا عمله غير ذلك يعني هذا ثمرته بالدنيا ما بينت. وهيك بده يكون اعتقادنا، ثقتنا بالله سبحانه وتعالى ما بتنقطع عند هذه الدنيا. في بعضنا تؤتي أكلها ثمرته في الدنيا، في بعضنا ما تؤتي بالدنيا. حتى سادات الصحابة هيك، سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول انه مصعب ابن عمير هو من الناس الذين مضوا، يعني ماتوا ولم ياخذوا شيئا من ثمره عمله، ونحن اخذنا من ثمره عملنا. شو صار يعمل سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما قال ذلك؟ صار يبكي، كان صايم وجابوا له الاكل، صار يبكي خلاص، صدت نفسه عن الاكل وصدت عن كل شيء، قال نحن من يلي انا اخشى ان اكون ممن عجلت لنا طيباتنا في الحياه الدنيا. بيقول صلى الله عليه وسلم، شوفوا هذا المعنى، يعني هذا المعنى نحن غافلين عنه. بيقول ما من سريه تغزو فتغنم الا تعجلت ثلثي اجرها، شايفين؟ يعني عكس ما نحن بنفهم. نحن شو بنفهم؟ نفهم انه لازم الواحد بالدنيا ياخذ ثمره عمله. النبي صلى الله عليه وسلم شو عم يقول؟ عم يقول هاي السرية اللي هي جهاد في سبيل الله من أحسن الأعمال، إذا أخذت غنيمة ثلثين الأجر تبعها راح. واضح كيف الفكرة؟ هيك بده يكون نظرتنا إلى الأمور. نحن مو بهالدنيا بينقضي عملنا، لا لا، هاي الدنيا هي عبارة عن مرحلة لها ما بعدها ولها ما قبلها، واضح كيف؟ المشكلة إنه الدنيا هاي الله سبحانه وتعالى جعلها وقت الامتحان لنا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة إيش؟ ليبلوكم أيكم أحسن. هون نحن فترة الامتحان تبعنا، فترة الشغل، فترة كتابة الأسئلة والجواب عليها هي بهالدنيا. لو كل واحد منا ينظر إلى هذا الأمر كذلك أشغله ذلك عن كثير من الممارسات التي نقوم فيها. ماذا ألجأني إلى هذا الكلام؟ بتقول له يا أخي عميد إنك مو فاضي. شو يعني مو فاضي؟ يعني أنا مشغول بأمور دنيوية، واضح كيف؟ عن إيش؟ عن إصلاح هذا الكنز الذي أفسدته الأيدي. لأن هذا الكنز من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنتي عند فساد أمتي فلو أسوأ 100 شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح كيف الفرق؟ فلذلك كل واحد منا لازم تلاقي شيء من وقتك، وإذا بتجعل كل وقتك بيكون أحسن وأحسن، لإيش؟ مشان شو؟ يعني مثل ما قال سبحانه وتعالى، شو بيقول سبحانه وتعالى بالآية؟ وقدموا لأنفسكم، عشان تقدم لنفسك، واضح فيه؟ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واضح فيه؟ يعني أنا بحضر تحضيرات كثير بالدنيا، بجوز تصير بجوز ما تصير، واضح كيف؟ بصمد مصاري لأولادي، بجوز يأخذون بجوز ما يأخذون، لاحظت كيف؟ بتابع عند الطبيب شان صحتي، بجوز يجيني شي مرض ولا على الحساب ولا على البال، واضح كيف؟ لكن هنيك الله سبحانه وتعالى ما فيه قضيع شيء. شو قال؟ وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، يعني ملقاء الله لابد منه. هاي الأشياء كلها اللي نحن عم نعملها والتحليلات والأمور الأخرى قد تحصل وقد لا تحصل، وقد تثمر وقد لا تثمر، لكن لقاء الله سبحانه وتعالى لابد منه. وسبحانه وتعالى هو العليم وهو اللطيف وهو الخبير وهو الحكيم، يعني هو مطلع على داخليتك، شايف كيف؟ لعله سبحانه وتعالى إذا وجد منك الخير، لو أنت ما تيسر لك ما صار لك فرصة في كل حياتك لعمل هذا الخير أن يصيبك عليه. بيقول أحد العلماء في ذلك: حدث نفسك بالخير دائما، دائما لازم يكون في عندك تحديث الخير. ليش؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، واضح كيف؟ أنا إذا بدي أعتمد على عملي، عملي محدود، وقتي محدود، واضح كيف؟ بجوز أعمل شغلة أتعب منها أخذ استراحة بعد 4-5 أيام، واضح كيف؟ لكن التحديث النفس بالخير هذا شو؟ في تعب؟ ما في تعب، واضح كيف؟ بدك التاجر تاجر مع الله سبحانه وتعالى، حدث نفسك بالخير، ويلي بده يحدث نفسه بالخير بده يكون معاملته مع الآخرين معاملة بالخير، واضح كيف؟ يعني أنا لا أتصور أنه نفس الواحد بيحدث نفسه بالخير وبيكون مسيء لفلان أو بيأخذ مال فلان أو ضرب هذا أو شتم هذا أو أكل مال هذا، لأنه كل هذه الأمور هي والله عين الشر، واضح كيف؟ واللي بيحدث نفسه بالخير، الخير والشر ما بيجتمعوا بهذا الشكل في إنسان كما ترون. فلذلك نحن إذا فهمنا عن الله ما أسعدنا بالله، واضح كيف؟ شو بتقول له؟ طبعا هو بوي حاجة للكلام، تقول له: نعم رب ربي، واضح كيف؟ وأرجو من الله إنه يقل لي نعم العبد عبدي، واضح كيف؟ هي الآية بدها تكون نعم الرب ربي، نعم الدين وديني، نعم القرآن وقرآني، نعم النبي نبيي، واضح كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى بلا شك ولا ريب اختار لكم الخيرة من الخيرة من الخيرة في جميع هذه الأمور، واضح كيف؟ قرآنكم لا مثيل له، دينكم لا مثيل له، نبيكم لا مثيل له، واضح كيف؟ انتوا والله الحمد لله في ناس فضحوا امامنا من هذول القرون السابقه، والله لطف فينا ما فضحنا، والا كانت فضيحه كبيره، واضح كيف؟ في اعمالنا واشياءنا التي نقوم بها. فلذلك يا سادتي اصلحوا اعمالكم واقبلوا بقلوبكم على الله في موسم عظيم اسمه رمضان، هو على الابواب، واضح كيف؟ اصلح، يعني انا صلي ان شاء الله انا ما اكون هيك، بس في ناس صلون مقاطعين الله وصلون مغاضبين الله وصلون مناوئين الله، صلون سنوات طويله هلا صار باب الصلح، واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى يغفر كل ما مضى. اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انا بدي اسلم. قال له: ايه، الاسلام يجب ما قبله. قال له: وغدراتي وفجراتي، عامل كثير شغلات. قال له: وغدراتك وفجراتك، يعني اذا هذا كان واحد كافر وهيك اجا وهيك اقبال الله سبحانه وتعالى عليه، كيف يا ترى اقبال الله بده يكون على عباده الصالحين او على عباد المؤمنين او على اللي يقصد بيته او ما الى ذلك؟ كيف بيكون الاقبال؟ واضح كي الله سبحانه وتعالى هيئ لك هذا الموسم العظيم لكي تربح على الله، واضح كيف؟ يعني لو كان بشا بده يخسر عليك وانت تربح، الله سبحانه وتعالى اكرم واعز واجل من ان نخسره، واضح كيف؟ لكن نحن نربح عليه، نحن اللي في خسر. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان قبل بآخر يوم من شعبان يقول لهم أظل لكم شهر عظيم، ويحكي كلام كما رواه ابن خزيمة تقريبا بوفي صفحة أو أكثر. شاشوا هذا الكلام صفحكي حاشا وكله، وصلى الله سيتنزه عن هذا الكلام الفارغ الذي نتكلم به. واضح كيف عم يتكلم عن كلام بمحله، وخذوا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لا تأخذوا كلامي. واضح كيف كل واحد منكم يعتبر هذا الموسم اللي جاي كأنك أول مرة بحياتك بيصير، وتقول والله أنا مر علي رمضانات، الله سبحانه وتعالى له التجلي على الدوام، ما في رمضان مثل الثاني. واضح كيف؟ ولعله لحظة السعادة التي تجعلك من أهل الجنة لعله إلى الآن ما أدركتها، بجوز بعضكم أدركها ما بعرف، لعلك ما أدركتها في لذات بدك. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى، أخفى هذه النتائج في الدنيا. ليش أخفاها في الدنيا؟ لأنه لو ظهرت النتائج شو كان صار؟ في كتير ناس ببطلوا يعبدوا الله. واضح كيف؟ طلعت النتيجة وهو ناجح، ليش أنا لصلي وليش لصوم؟ واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى أعطى النتائج. لمن أعطاها؟ ليلي عقله كبير، يلي عقله صغير شلوي ما أعطى النتيجة، يلي عقله كبير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شو صار لما عمل هيك؟ خفف عبادته صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، زادها حتى قام من الليل حتى تفطرت قدمها بعد نزول هذه الآية. هيك شيء بالباب؟ طبعا هذا والله مناسب. أما أنا تقول لي أنا ببطل دغري، وقف كل شيء، لا بعود صلي ولا بعود، لاحظتوا كيف؟ فلذلك ليش أنا عم قول هذا الكلام؟ مشان أنتوا هلأ جايكم شهر اسمه شهر رمضان، شهر الله سبحانه وتعالى يظهر فيه الكرام، يظهر أنتوا بالنسبة لكم أظهر ويظهر. ليش أظهر؟ هل هذا القرآن اللي شايفينه هون على الصفوف محطوط، إمتى الله سبحانه وتعالى ابتدأ نزوله عليكم شرفكم به؟ بشهر رمضان. شو يعني؟ يعني هون صار في فتح من الخير، من الجود، من الكرم. مو أنا، مليون واحد مثل مني يعجز لسانه عن بيان الفضل الإلهي في ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يبدل عادة الامتنان والإحسان، كما أنه امتن عليكم في ذاك الشهر العظيم لما كان صلى الله عليه وسلم 40 سنة، امتن عليكم بهذا الامتنان وابتدأ نزول القرآن. واضح كيف؟ القرآن اللي غير حياة أناس كثر، واضح كيف جعلهم يكادون يكونون كالملائكة في تقواهم وفي خوفهم وفي عبادتهم وفي عدلهم وفي قسطاسهم وما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى الآن يمتن عليكم بهذه العادة في هذا الشهر الكريم. فلذلك كل واحد منكم مثل ما قلنا بده يكون في كمال الإقبال على الله وكمال الإقبال. مثل ما أنتم بتتعاملوا بين بعضكم، بيجي واحد بيقول له للثاني والله أنا بحبك، يقول له إذا بتحبني هات ورجي لشوف. واضح كيف؟ هنا عندما أنت بتدعي أنه أنت عندك كمال إقبال على الله، أنا ما عم أطلب منك أنه تروح تفضي بيتك لا، بس الشيء اللي طلبت فيه غيرك رجعه. يعني خلينا نعتبر هي صلحة مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى الذي هو غير بحاجة لك ولا لصلحك، لكن والله أنت بحاجة إلى الله، أنت بحاجة إلى المصالحة مع الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ فلذلك لنبدأ ذلك به، ولكون كمال إقبال على الله سبحانه وتعالى، كمال الصدق، كمال التوجه. واضح؟ يعني الله سبحانه وتعالى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بينشر بضاعته يوم القيامة، بيقول له عندنا كذا وعندنا كذا. أنتوا يا جماعة الله سبحانه وتعالى نشر كل بضاعة بالقرآن، قال عن الناس قال السابقون السابقون، قال عن الناس انه خاشعين، وقال عن الناس انه متصدقون، قال عن الناس انه صابرين، وقال عن الناس انه قانتين، وكل هالبضايع منشوره بالقران. واضح كيف؟ وانتم كلكم بحاجه لهالبضايع، كلكم بافتقار وذل بحاجه لهذه البضايع من الله سبحانه وتعالى. فكل واحد منكم بدال شو يعني شو منعهم؟ منعهم ندعي على فلان وفلان الله يغمق له وفلان. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ تبعوا شو بيقول؟ يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. هذا اللي عم يعدي إيدي على فلان، يا بيكون فيها اسم يا أما بيكون قطيعة رحم. شو معناتها؟ معناتها دعاء مردود على وشه والله ما استجاب ذلك الدعاء. على لسان الصادق ومصدوق يستجاب لأحدكم ما لم يدعو اسما أو قطيعة رحم. بدل ما تدعي على فلان وتدعي لفلان وتدعي، واضح كيف؟ ادعي صلح حالك، واضح كيف؟ في عندك بضائع من الله سبحانه وتعالى عظيمة وافية وافرة، الله سبحانه وتعالى أظهرها لك. شان إيش؟ شان تسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، واضح كيف؟ وهذا طبعا في طول السنة ينبغي أن نكون هكذا، لكن برمضان ينبغي أن نظهر من ربنا أكثر من ذلك بكثير، واضح كيف؟ لازم نظهر ما يجعلنا نتقرب إلى الله. وكما قلت لكم، بما أن الأمر مبهم علينا، معظمنا يقول كما كان صلى الله عليه وسلم يقول قبل نزول ليغفر لك، قلوا أنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي، هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم من مراقبته لله قبل نزول آية الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر، وأنا ما أدري ما يفعل بي وأنت لا تدري ما يفعل. فلذلك بدك تظل دائما على قدم الاجتهاد والعبودية والذلة والإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع الشهور، وخاصة في هذا الموسم المبارك الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوفى عباده نصيبا وحظا من هذا الموسم المبارك، واضح كيف؟ هون بيصير الغيرة، واضح؟ مو الغيرة بتصير أما يكون واحد مثلا أخوك إما بالنسب أو في الله، أو الله سبحانه أعطاه شيء من المال وأنت بتغار منه، لا، هذا المال زائل، لكن هون بتكون الغيرة، واضح كيف؟ بتشوف شو الله سبحانه وتعالى أعطى العباد وأعطى الصادقين وأعطى الصالحين، فينبغي لك أن تجتهد في أن تحذو. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.